إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نعلم جميعا أن ربنا تبارك وتعالى خلق الكون لحكم عظيمة. هذه الحكم العظيمة أعلمنا بعضا منها وأخفى عنا أمورا كثيرة، ولكن الأمر المتحقق والمعلوم والذي لا يتبادر إليه شك على الإطلاق أن كل شيء خلق في هذا الكون بنظام محكم وبصنعة متقنة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال ربنا تبارك وتعالى آمرا إيانا أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ليس السماء وحدها، بل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة، وعن لسانه أخذها من أخذها من صحابته من كثرة تردادها على منبره يوم الجمعة. أفلم ينظروا إلى السماء والأرض؟ رب العالمين يأمرنا أن ننظر لكي نوقن بأن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى أتقنه، صنعه بحكمة وإتقان. فقال ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى عن خلقه للكون وعن إتقان صنعته: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وانظر إليه في قوله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. من كل شيء موزون، موزون بدقة. رب العالمين سبحانه وتعالى خلق كل شيء بميزان. هذا الميزان حينما يحاول البشر أن ينظروا في خلق الله تبارك وتعالى فيما قدره بموازين، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، نظام دقيق، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، وقبلها يقول الشمس والقمر بحسبان. كل شيء بحسابات دقيقة. هذا عن الكون المنظور. فماذا عن الإنسان المخلوق؟ انظروا في أنفسكم. رب العالمين كما أمرنا أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أبصر في نفسك فستجد أن كل شيء خلقه الله عز وجل فيك بنظام دقيق وبحساب دقيق. ولذلك كل خلية فيك خلقت لحكمة، لم يخلق فيك شيء عشوائيا. رب العالمين لم يخلقنا عشوائيا كما يظن بعض الناس. الصدفة، أي صدفة؟ كل شيء مخلوق بدقة. إن كانت كل خلية فيك خلقت لحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. كل خلية، أفيكون هذا البنيان كله وهذا الكون كله خلق لغير حكمة؟ ولذلك يقول سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله عن سوء ظنكم بربكم سبحانه وتعالى، عن سوء ظن البعض بالرب سبحانه وتعالى. أفحسبتم، من نظر في السماء، من نظر في ملكوت السماوات والأرض، من نظر في خلق نفسه، من نظر في خلق الهواء والماء وكل ما يحيط به، أيقن تماما أن هذه المخلوقات خلقت لغاية وخلقت لحكمة. ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر كل مخلوق وحدد له الغاية من خلقه وهداه لتحقيق الغاية من وجوده. كل ذلك مدرك لمن ينظر ولمن يعي. فهل كان هذا الأمر خاصا بالخلق فقط؟ لا، حتى الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى، والله له كلام كوني يخلق به الخلق. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه كلمة كونية، كلام الله الكوني، كلام الله القدري. أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات رب العالمين كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا إذا أخبر يخبر بالحق وبالصدق، وإذا حكم يحكم بالعدل سبحانه. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولذلك كلماته الكونية سبحانه وتعالى نؤمن بها ونؤمن بكلماته الشرعية. فما خلق بكلماته الكونية منظم متقن محكم. ولذلك أحكم كل شيء وأتقن كل شيء. ولذلك كان اسمه الحكيم. والحكيم اسم عجيب يأتي من الحكم، فهو الحاكم، يحكم لا معقب لحكمه، له الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي، فاسمه الحكيم. والحكيم من المحكم الذي أحكم كل شيء خلقه وأتقنه. وأحكم الآيات التي أنزلها وأحكم الجزاء فهو محكم في حكمه، في حكمه القدري وفي حكمه الشرعي وفي حكمه الجزائي، أحكم كل شيء. ثم من اسم الحكيم تستخرج الحكمة، فهو حكيم سبحانه لا يتكلم إلا لحكم عظيمة، لا يخلق إلا لحكم، لا يشرع إلا لحكم، لا يجازي في الدنيا أو في الآخرة ويضع أحكاما جزائية في الحدود أو في العقوبات أو في غيرها في الدنيا أو في الآخرة إلا لحكم عظيمة سبحانه وتعالى. ولذلك كثر ورود اسم الحكيم في القرآن الكريم لحكمه ولإحكامه ولحكمته سبحانه وتعالى. ثم ننظر إلى تشريعه فنجده يقوم على الإتقان وعلى الإحكام وعلى الحكمة العظيمة وعلى النظام المتقن في كل شيء. وانظروا إلى العقيدة التي أمرنا أن نؤمن بها، عقيدة محكمة لا توجد فيها شبهة والحمد لله، عقيدتنا لا تتطرق إليها شبهة. رب العالمين خلق سبحانه وتعالى، فله الربوبية، له الخلق، له الملك، له التدبير، إذا له الألوهية على خلقه. لا يعبد إلا وحده، لا نعبد إلا من خلق، لا نعبد إلا من رزق، لا نعبد إلا من دبر أمر هذا الكون، ولا يزال خلاقا ولا يزال مدبرا ولا يزال رزاقا سبحانه وتعالى. فنؤمن بهذا الإله إيمانا عظيما بربوبيته، ألوهيته، بأسمائه وصفاته، ونفرده وحده بالرجاء والخوف والطلب والحكم سبحانه وتعالى إلى آخر معاني العبادات التي جاءت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نعبده وحده وألا نشرك معه أحدا، ثم نعبده بما شرع سبحانه. كل شيء منظم، مصدر التشريع واحد هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن بثق عنهما من قياس أو إجماع فهذه أمور لم تخرج عن الكتاب والسنة، وإنما عن ربنا نستمد أحكامنا، فنستمد الأحكام التشريعية ونعبد ربنا سبحانه وتعالى مما ثبت عن ربنا سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك نجد أن الخلق، خلق الكون، خلق الإنسان منظم، والتشريع منظم. ولذلك جمع بينهما في القرآن الكريم كما في سورة الفرقان حينما قال تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ثم يتحدث عن السماء والأرض وعن البروج وعن الشمس وعن القمر، بعدها وعباد الرحمن الذين التزموا بأحكام الشريعة المطهرة الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعدها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، نظام. إذا حتى من آمن بالله وآمن بهذا الدين يسير على نظام، لأن الدين منظم، الدين متقن، الدين محكم. ولذلك لم يكن المؤمن فوضويا، الفوضى ليست في نظام المسلم على الإطلاق. المسلم تربيه الشرائع، ينظر في ملكوت الله فيجد أن الله تعالى يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكل شيء متقن، الشرع متقن، حتى مسألة الأرزاق والحياة الاجتماعية وتدبير رب العالمين لأمر البشر أمر منظم، أمر قائم على حكم. اسمع، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قضية الأرزاق، غني فقير، مريض صحيح، كل هذه أمور مرادة منظمة. بعض الناس يظنها ضربة عشوائية، هذا من سوء ظنهم برب العالمين. كل شيء يحدث في الكون رب العالمين أحدثه لحكم عظيمة، فكله بنظام. ولذلك يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قد يقول قائل ولماذا لا يكون كل المؤمنون يصبحون أغنياء والكفار فقراء. فمن يؤمن يدخل أو العكس. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الإيمان أو في الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، ليس فضة فقط بل زخرف ذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كان من الممكن أن يجعل الكفار في الدنيا جنتهم الدنيا والمؤمن مضيق عليه، ولكن كان هذا سيصبح سيفا مسلطا على رقاب الله. من آمن بالله افتقر وأصبح لا يملك شيئا على الإطلاق. هذا يهز عقائد الناس. فقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولو جعل المؤمنين في الدنيا هم الأغنياء والفقراء هم المحتاجون ماذا كان سيحدث؟ دخل الناس في دين الله نفاقا. ولكن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولكنه شاء أن يختلفوا في الأرض. ولذلك قال ولو بسط الله، قد يقول قائل لماذا لا يبسط الرزق للجميع؟ يقول لا بغوا في الأرض، لأن القدرة المادية والقدرة السلطوية تجعل الإنسان عنده القدرة على العظم وعلى الظلم وعلى الفجر أكثر. فقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن كل شيء متقن، كل شيء قائم على نظام دقيق محكم علمه من علمه، وما نعلمه شيء قليل قليل جدا مما نجهله، فما نجهله أكثر بكثير. ثم بعد ذلك ننظر إلى التشريع الذي ربي عليه المسلم. والمفروض أن المسلم يربى على تنظيم دقيق منظم حتى تكون حياته كلها منظمة. فعلى سبيل المثال بعد توحيد لا تأتي الصلاة، انظروا إلى الصلاة وكيف يتربى المسلم على الصلاة. المسلم مأمور أن يتطهر لله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا مطلوب أن تتطهر طهارة بدنية، وأن تتطهر طهارة معنوية من داخلك، تتطهر من الشرك. إنما المشركون نجس. فإذا أنت تتطهر من الشرك، تتطهر من الحسد، تتطهر من الغل، تتطهر من أمراض النفوس لكي تكون مؤهلا للوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه. فإذا طهارة باطنية وطهارة ظاهرية، حتى الملبس وثيابك فطهر، مأمور بأن تطهر الثياب وأن تطهر البقعة التي ستصلي عليها. ثم تنتقل إلى مسجد الله بيت الله لكي تصلي. ومنهي أنت عن أن تأكل شيئا يجعل رائحة الفم غير ملائمة حتى لا تفسد على الناس صلاتهم. نظام تمتنع عن أكل الثوم أو البصل مع أنه ليس حرام، لم يحرم رب العالمين البصل والثوم، ولكن من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا حتى لا تؤذي المصلين، حتى لا تؤذي الملائكة. تسير في نظام. إذا رفعت رجلك أو قدمك كتبت لك بها حسنة، خفضتها محيت بها عنك سيئة، وهكذا حتى تأتي بيت الله. دخول المسجد نظام، تدخل برجلك اليمنى بعكس بيت الخبث، تدخل الحمام بالرجل اليسرى. هناك ذكر مشروع في دخول بيت الخلاء، في دخول المسجد، في الخروج منهما، في كل شيء ذكر لله. إذا المسلم منظم منذ أن يستيقظ في الصباح ليؤدي الصلاة، بعد ذلك يقوم بذكر أذكار الصباح، ثم ترتيب. إذا وقفت في الصلاة تصفون كما تصف الملائكة في صفوفها، والصافات صفا الملائكة، وإنا لنحن الصافون، إنكم تصفون في صفوف كصفوف الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم جدا بتسوية الصفوف. تسوية الصفوف معلم من معالم الصلاة، معلم من معالم صلاة الجماعة، تعلمك النظام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصف إن كان الصف مستقيما، فإن الصفوف التي تليه بترتيب دقيق يأمر أن يليه أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن ترتيب ونظام دقيق، لا يأتي أحد متدافعا من الخلف. ولذلك في صلاة الجمعة نعم تخطي الرقاب، يأتي إنسان من الآخر حتى يتخطى الرقاب ليتقدم الصفوف، وأمرنا بأن نتجمع. هذه الأخلاق الإسلامية العالية تعلمك أن تكون طبيعتك طبيعة الصف. المسلم يعيش في صفوف، المسلمون يعيشون بأخلاق الصف المسلم في الصلاة. إن كنت في الصلاة لا تشذ، فأنت لا تشذ في المجتمع، لا تشذ عن الجماعة. ولذلك كان الإسلام يحض على الجماعة، ولو وجدنا بعض الناس يخرجون على جماعة المسلمين يصبحون فرقة من الفرق الهالكة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق الضالة، الفرق التي تشذ عن الجماعة وتخرج عن أمر الجماعة. فأمر الجماعة أمر إسلامي عظيم حض رب العالمين ونبيه الأمين على الالتزام به. ولذلك كانت صلاة الجماعة، والإمام لا تكبر إلا إذا كبر الإمام، فإن لم يكبر فلا تكبر، ولا تركع إلا إذا ركع الإمام. حتى إن أخطأ الإمام في الصلاة فأسلوب التصحيح معلوم بنظام. إذا أخطأ في القراءة، إذا أخطأ في ركن من أركان الصلاة، انضباط عظيم. المسلم الذي يتربى على هذا الانضباط في داخل جماعة الصلاة المفروض أن لا يكون هناك انفصال أو انفصام، ليس في الشخصية كما هو في الأمراض النفسية، بل يكون هناك انفصام بين العبادة والسلوك. هذا المرض أو الأمراض التي نعاني منها في زمان الناس اليوم يعاني منها المسلمون، ولذلك أصبحت أيديهم السفلى. أصبح المسلمون من الممكن أن تجد انضباطا في الصلاة في العبادة، لكن هذا الانضباط أظهر أثره على أخلاق المسلمين. إن الصلاة الحقيقية هي التي تشع نورا في القلب فتفيض على الجوارح لأعمال الخير، فيصبح المسلم حينما يتحرك يعرف بين الناس بأخلاقه، يعرف بين الناس بحلاوة منطقه، يعرف بين الناس بأمره بالمعروف بالمعروف ونهيه عن المنكر بغير منكر، يعرف بأخلاقه بين الناس. فإن كذب الناس فلا يكذب، وإن وعد فإن كذب الناس فلا يكذب، وإن وعدوا وأخلفوا فلا يعد ويخلف، وإن يكون مصداقا لما كان فيه، وإن وقع في خطأ تاب وأناب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. يضرب مثالا طيبا لمؤمن صلى بين يدي الله تبارك وتعالى وتخلق بأخلاق الصلاة. والصلاة لو تكلمنا عليها لن ينتهي الوقت، فسندخل في الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حينما يأتيه بالصدقة يصلي اللهم صل على آل أبي أوفى الذي دفع الصدقة، يدعو له الإمام الذي أخذ منه الصدقة لتوزيعها على المسلمين. حب متبادل، رأفة، رحمة بين المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك حينما ننتقل إلى الجهاد في سبيل الله، الجهاد بمناسبة هذا الحديث، نجد رب العالمين يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والإسلام وسورة الجمعة في القرآن الكريم ذكرت لنا حادثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، كان في بداية العهد المدني، وفجأة سمعوا صوت طبل وضمر. لقد جاءت قافلة معبأة بالخيرات، وكانت المدينة في ضيق شديد، فهرع الناس إلى خارج المسجد، وثبت الكبار من المهاجرين والأنصار العمد هم الذين تبقوا، وهرع الذين دخلوا في الإسلام حديثا. ونزل القرآن الكريم من أجل أن يعاتبهم، فقال في سورة الجمعة: يبين المادة الخام التي استلمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هؤلاء هم المادة الخام التي تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد سنوات لماذا يذكر ذلك في القرآن؟ كان من الممكن أن يضرب عن ذلك صفحا وألا يذكر، لأنه خلق من الأخلاق تغير بعد ذلك وأصبحوا أعظم المجاهدين في سبيل الله. قال لا يذكر في القرآن حتى يتبين للأجيال الخالفة من أمثالنا كيف كان البشر الذين تسلمهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، بشر كسائر البشر، لكن التربية الإسلامية العظيمة عملت فيهم أعمالا عجيبة. بعد سنوات قليلة سورة الأحزاب تقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، نذر أن تقطع هذه في سبيل الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر دوره ولا بدلوا تبديلا. انظر إلى شهادة الله للأصحاب رضي الله عنهم، وما بدلوا تبديلا، كانوا يقفون لا في صفوف الصلاة، فقد تدربوا على أن يقفوا في صفوف الصلاة كالبنيان المرصوص، فأثر ذلك في وقفتهم ضد أعداء الله وأعداء الإسلام. قال ولذلك كانوا يقفون في صفوف القتال وليس في صفوف الصلاة، لو قطعت يد الواحد منهم يحمل الراية باليد الأخرى، تقطع اليد كما حدث في غزوة مؤتة، يضم بقايا يديه المقطوعتين لكي يحمل الراية، ولا يريد لراية المسلمين أن تسقط، وفيه عرق ينبض بالحياة. انظروا هؤلاء الذين كانوا في البداية إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. انظر إلى التوافق بين الصلاة، صفوف الصلاة والجهاد الذي هو أعلى الدرجات. فإذا هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل لهم في القتال لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتلوا طفلا، ضربوا أروع الأمثلة في القتال. موقف القتال موقف عجيب، موقف حرب كر وفر، أنت تتربص بعدوك وعدوك يتربص بك، ومع ذلك تعامل أنت بمنتهى الأخلاق، أعظم الأخلاق. ولذلك لا خيانة لا غدر حتى مع الأسير أو السفير، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. سبحان الله، يجعل ربنا سبحانه وتعالى الأسير الكافر، ما هو لن يكون هناك أسير مسلم، لا يوجد أسير مسلم في دولة مسلمة، وإنما الأسير كافر، يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. رب العالمين يمدح الأبرار حينما ينفقون أموالهم في سبيل الله فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعم أسيرا قبل الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف في التعامل مع الأسرى كان الأسير لا حرمة له على الإطلاق، ولكن الإسلام جعل لأسير المعركة حقا، جعل له حقوق. قبل أن تكون هناك حقوق للإنسان، قبل أن يكون هناك للعالم هيئة أمم متحدة أو غير متحدة أو مجلس أمن أو حقوق دولية أو شيء من هذا القبيل، جاء الإسلام. قبل أن تكون هناك دول، قبل أن تكون هناك قوانين، كان العالم غابة، ومع ذلك وضع الإسلام قواعده ومواثيقه بصرف النظر هل سينفذها أحد من الكفار أم لا ينفذها. المهم أن المسلم ينفذها، لأن المسلم متعبد بتنفيذ أوامر الله حتى وإن لم ينفذها الناس. ولذلك كان النصر في ركابهم دائما، جاءت الأخلاق التعامل مع الأسير كل شيء، حتى في الصلاة القتال نظام، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، صلاة الخوف، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وأنت الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف في وسط المعركة نظام، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، منتهى النظام في الحرب في القتال، لا تترك الصلاة حتى في أحلك الظروف، ظروف القتال، لأنكم تنتصرون باتصالكم برب العالمين، لا تنصرون بخذلانكم لشريعة الله ولا بخذلانكم لدين الله، لا تنتصرون ولا تتفوقون بتكذيبكم للبخاري ومسلم، لا تنتصرون بتقديم العلمانية على الإسلام، وإنما تنتصر هذه الأمة برفع شأن هذا الدين العظيم، برفع شأن هذا الدين العظيم. ومن هنا كان الكون خلق الكون، الإنسان خلق الإنسان كله بنظام دقيق، والشريعة قائمة على النظام الدقيق. وانظروا إلى الأخلاق الاجتماعية، كيفية التعامل في الطعام، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى طفلا يأكل أو صبيا فطرشت يده في الصحفة الطبق، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يديك، أدب عالي، ما ترك شيء، علمنا كل شيء حتى دخول الخلاء، علمنا كيف نأكل، علمنا كيف نتكلم، إذا تكلم إنسان فلا تقاطعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاطعة المتكلم. تصور الآن، أنت تنظر الآن فتجد مجموعة من المتكلمين في بعض البرامج، كبار وأساتذة وقضائيين ورجال كبار، ومع ذلك تجدهم يتحدثون حديث الطرشان، ده بيتكلم وده ما بيسمعش، محدش بيسمع حد، لا أحد يستمع إلى الآخر. هكذا أصبحت أخلاق المسلمين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يقاطع المستمع المتكلم. استمع يا أخي استمع، أحيانا تتكلم فتجد من يرد عليك يرد على كلام أنت لم تقله، وكأنه أعجمي لا يعرف كيف تتكلم، لا يعرف اللغة التي تتكلم بها. وهذا الأمر للأسف أصبح في وسط طلاب العلم وفي وسط بعض المشايخ، جلسنا في مجلس لكي نناقش قضية مهمة، فكان أحد الحاضرين قد حضر موضوعا في القضاء والقدر، أراد أن يفرضه على الجالسين، فتلكك على كلمة أخذها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وأصبحت محاضرة، مع أن الناس اجتمعوا من أجل حل مشكلة دعوية. إذا كل إنسان يريد أن يتكلم هو، لا يريد أن يستمع، هل هذه أخلاق المسلمين؟ لا، ليست أخلاق المسلمين. قام الكون على نظام، خلق الإنسان بنظام، تشريع المسلمين في القرآن والسنة بنظام عظيم، أخلاق المسلمين قائمة على النظام، فلماذا لا يكون المسلم مثالا نبيلا للأخلاق الإسلامية ويحقق النظام؟ هذا أمر ينبغي أن نذكر به أنفسنا ونذكر به الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مفروض على المسلم الذي قام دينه على النظام وقام تركيب حياته على النظام أن يكون منظما في كل شيء، لا يكون فوضويا، الفوضى لا تأتي إلا بشر. حينما نقارن بين أنفسنا كمسلمين وأخلاق المسلمين وغيرنا، نجد أن غيرنا في باب النظام يكسب، غيرنا في باب النظام يكسب، مع أن ديننا يدعون كما سمعتم وكما رأيتم إلى النظام. وعرف ذلك أعداؤنا فأرادوا أن يدمرونا. أعرفتم بأي سلاح أرادوا أن يدمرونا؟ لقد أرادوا أن يدمرونا بشيء نحن نحبه ونعمل به، وهو مسيطر على أخلاقنا. فنظروا على أخلاق في أخلاقنا فوجدوا الأمة فوضوية، فقالوا ندمرهم بالفوضى الخلاقة. انظر أنت أمة منظمة في الأصل، لكن نظروا فيك فوجدوك فوضويا. أمة فوضوية، أمة فوضوية في كل إعلامنا، فوضوية تصرفاتنا، فوضوية نظمنا الإدارية تقوم على الفوضوية. مهما كان عندنا من قوانين يسعى المنفذون للقوانين إلى قلب هذه النظم إلى عملية فوضوية من أجل استغلال النفوذ، استغلال السلطة، الأهواء الشخصية. لأننا لا نربط بين الدين والدنيا للأسف. بنصلي وتقف في الصف، في صف انضباط، انضباط في الصف في الصلاة. العسكر يقف في الصف، الجندي في القوات المسلحة شرفها الله وزادها تمكينا رغم أنف العدا، يقف في الصف منضبطا. لكنه إذا خرج إلى الحياة الواقعية لا يقف في الصف. تعال على أي طابور من الطوابير واتفرج، تجد الطوابير في أي شيء لا يحترم الإنسان من أمامه. المركبات وهي تسير لا يوجد احترام، تجد نفسك تسير في الطريق واحد يريد أن يأخذ مكانك. عنوة، عنوة، هذا لا يحترمك ولا يحترم نفسه قبل ذلك، ولا يحترم القوانين ولا يحترم النظم. قد يقول قال هذه القوانين إسلامية، نعم إسلامية، هذه القوانين قوانين المرور إسلامية، ومن خالف قانون المرور وقع في إثم لأنه سيؤدي إلى قتل نفس أو الاعتداء على الأموال والممتلكات وغيرها. وحينما تأتي الإشارة الحمراء وتأتي سيادتك تمر ستضرب إنسانا يمر لأن إشارته خضراء، اعتداء على حقه، فهذا مخالف لدين الله عز وجل. حينما تتجاوز السرعة القانونية أنت أخطأت في حق دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن تجاوز السرعة الذين صنعوا الطرق. هذا الأمر لا تظن أنه حينما يقول هذا الطريق سرعته 90 أو 100 أن هذا جاء هكذا. الرابط من الضباط جعل هذا الأمر من أجل أنك لو تجاوزت الرادار يأخذ منك مخالفة. أبدا، الذين قاموا بوضع السرعات في الطرق علماء طرق، علماء طرق، يدرس سرعة الطريق، سعة الطريق، سيولة الطريق، الطريق منحنياته دراسة ومعادلات. وفي النهاية يقول لك الطريق الدولي سرعته 120، طريق مثلا كذا للسرعات 70. هو يعرف خطورة هذه الأمور؟ الضابط الذي يأخذ المخدة منفذ ليس إلا. أما الذين وضعوا هذه الأمور خبراء في الطرق. أنت تتجاوز، إذن أنت ستضر الآخرين. كل ذلك نحن منهيون عنه. عرف أعداؤنا أننا فوضويون، فماذا فعلوا فينا؟ تكلمت السيدة كونداليزا رايس وقالت الفوضى الخلاقة، وبالفعل نجحوا في تطبيق الفوضى الخلاقة، وقسمت الأمة المقسمة في الأصل. وانظروا إلى ليبيا، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى بقية البلدان. وكنا وقتئذ هنا نقول ليس بربيع عربي بل هو تحقيق للفوضى الخلاقة. قلنا ذلك يوم 25 يناير، وليذكر من يذكر، واعترض علينا من اعترض. نقول أعداؤنا عرفوا أننا فوضويون فاستغلوا ما نقع فيه من فوضوية لكي يضربونا به. نريد أن نرد عليهم بماذا؟ بأننا منظمون، ليسنا بفوضويين. لن نبكي على اللبن المسكوب، وإنما مطلوب منا، فرض علينا أن ننتظم في أخلاقنا وأن تكون حياتنا كلها قائمة على النظام لا على الفوضوية. لا أريد لنفسي ولا لك أن تكون ممن قال الله في شأنه وكان أمره فرطا. الفوضوي أمور فرطا، عامل زي العقد المفروض. لو أتيت إلى سبحة أو عقد وقطعت الخيط الذي يربط الحبات فينفرط عقده. الإنسان الفوضوي وكان امره فرطة، تجد في كل شيء غير ناجح. اكثر واحد يضيع وقته، يأتي بالعمل اليسير في الوقت الكبير جدا يضيع امواله، لانه لم يجعل لنفسه غاية. اجعل لنفسك غاية في كل شيء تعمله، اجعل لنفسك غاية. حدد الطريق، اقرب الطرق بين نقطتين الخط المستقيم، وذلك تم ربنا ديننا الصراط المستقيم، المستقيم وبين نقطتين اقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم. حدد غايتك قبل ان تتحرك، قبل ان تقول الكلمة فكر. قد تقول كلمة تهدم بها اسرة او تهدم بها بنيانا، قبل ما تتكلم فكر، قبل ما تحاول ان تعمل عملا من الاعمال حدد الغاية من موقفك. بهذا تكون انسانا منظما وليس انسانا فوضويا. الكلام عن النظام وعن محاربة الفوضى يطول وفي الوقت قصر. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فاتبعون احسنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.